في رمضان عادة ما تخرج بعض الأسر سماحة الشيخ بما يسمى عشاء الوالدين؟ لا بأس، صدق على الوالدين سموها عشاء ولا سموها غيره، إذا صدق الولد عن والديه بطعام يصنعه في الليل في رمضان يعطيه الفقراء أو يدعو إليه الأقارب أو يدعو إليه الفقراء كله طيب لا بأس، ولو سمي عشاء لا عبرة بالأسماء. المقصود أن الصدقة عن الوالدين أمر مطلوب من البر، صدقة عنهما والإحسان إليهما. قال رجل يا رسول الله هل بقي شيء من بر أبوي أبرهما بعد الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصلح إلا بهما. وفي الصحيحين امرأة قالت رسول الله، أن رجل قال رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم توصي أفلها أجر إن صدقت عنها؟ قال النبي نعم. حديث الصحيح الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثل صدقة جارية أو علم ينتبع أو ولد صالح يدعو له، الدعاء ينفعه من الولد الصالح والصدقة تنفعه. نعم. وهكذا يكون يحج عنه أو يعتبر عنه ينفعه ذلك. نعم.